لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا في كتاب نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار، وهذا كتاب الطهارة أبواب تطهير النجاسات مع باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغا. عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمع، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة تعني الشاة. فقال: لولا أخذتم مسكها. قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه، إن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فلبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. هذا الحديث بارك الله فيكم، أو هذا الحديث حديث صريح فيما ترجم إليه أو ما ترجم له الإمام ابن تيمية الجد رحمه الله تعالى. قال: الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة، وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها. ومما يدل على تحريم الأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم: إنما حرم من الميتة أكلها. لما قال إنما حرم من الميتة يشمل الجلد، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. ويدل أيضا على طهارة جلود الميتة بالدبر، وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يصدر من هذا إلا جلد مأكول اللحم على الراجح من أقوال أهل العلم. ويدل أيضا على طهارة جلد الميت بالدرب، وقد تم الكلام عليه. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وظننا أن نحن قرأنا البابين هذين إخوان، فبنقرأ الباب الذي بعده. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يمكن إباد به. إذا آخر ما قرأنا في درسنا الذي كان قبله باب تحريم أكل جلد الميتة والجمهور، هذا انتهينا منه. باب ما جاء في نسخ الدباء، وقلنا النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. ما هما؟ معرفة المتقدم والمتأخر بعيش تعثر الجمل. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. وفيه حديث من؟ حديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب. ما المقصود بإهاب؟ الجلد قبل الدبغ ولا عصب. لكن يجوز أن ينتفع من الميتة بما لا تحل فيه الحياة، كالأظافر، كالأضلاف، كالقرون، كالشعر، كالعظام. العظام لا تحل فيها الحياة، عرفتم؟ ولا زال الناس في أسواق المسلمين يحتاجون إلى هذا، الأظافر، القرون، الأسنان، العظام وما إلى ذلك يحتاجونه. ويتعاطونه ويبيعون فيه ويشترون. معنى؟ طيب الباب الذي نريده باب نجاسة لحم حيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل، أي لحم حيوان لا يؤكل كالحمار والبغل ولحوم السباع ولحوم الطير كلها لو ذبحت لو ذبحت هي ميتة، هي ميتة. احنا قلنا الميتة باسم الأشياء، ما هي يا بليل؟ ما مات حتى عنها صح؟ واحد كالمتردية كالنطيحة ما أكل السمع معنا الموقودة صح؟ طيب ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله. واحد يذبح بطرا لغير الله يهل بها لغير الله ميتة، ولو كانت هي مأكولة لحم أصل صارت ميتة. الشيء الثالث ما ذكاه من ليس بأهل، ها كالمجنون كالكافر الأصلي ها غير الكتابي كتاب له حكم أصل. طيب الدليل على الأخير هذا النقطة الأخيرة إلا ما ذكيتم، فذكيتم أنتم وبعدين الآية الأخرى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب إنما الكافر الأصلي أو المرتد لو ذكاه تذكية صحيحة لا تؤكل، لا تؤكل. معلم كم صورة الآن بلغت؟ ثلاث. جميل، بقي معنا ما ليس مأكول لحم وقد ذكي، ما ليس مأكول لحم كالحمار والبغل وما إلى ذلك، واحد كده ذكاه ذكاه شرعي ميت لا يؤكل، دي لا تفيد فيه الذكاء، لا تفيد فيه ولا تعمل فيه بشيء، هو محرم. إذا الميتة لها صورة، الميتة لها صورة، ليست صورة واحدة. بارك الله فيك. فاحنا الآن في باب عباد نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سارة بن الأكوع ما اسمه؟ ها ابو ايه؟ ابو مسلم وابو اياس كان يسابق الخيل، كان يسابق الخيل يعني يجري والخيل بجواره يسبق اعدى الصحابه، اعداهم جري بالجري. معناه كان أعلى الصحابة. قال لما أمسى اليوم الذي فتحت عليه في خيبر في العام 7 من الهجرة أوقفوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء تفقدونه؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية، ومعلوم أن الحمر الأهلية الإنسية محرم أكلها بخلاف الحمر الوحشية. الحمر الوحشية البقر الوحشية حلال، إنما الحمر الإنسية الأهلية التي تكون في القرى تألف الناس وتدخل عليهم ويستخدمونها، أما الحمر الوحشية ما تعرف الناس تنصر بعيد. ومعلوم أنها مخططة، هذا الحمر الوحشي وحلال اللحم صيد من الصيد تركب، أما الحمر الإنسية التي تكون في القرى تكون بين الأهالي من الناس يحتاجونها وتألفهم تدخل على تطوف بهم تلتمشي من الطعام وما إلى ذلك فهي محرمة. السبب هذا، هل لنجاسة لحمها؟ هل لكون الناس كانوا محتاجين لها في خدمتهم وما إلى ذلك؟ هل شيء آخر؟ وما لكي يعني لا يقل الظهر، لا يقل الظهر في الناس. ولو ذبحت تلك الحمور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جميعها وأكلت، هل بقيت سلالة؟ ما الناس محتاجون، لكن حرمت لعلم منها، وأهمها أنها نجسة كما سيأتي في هذا الحديث، معناه أنها نجسة. ويدلكم من الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ليس على الحصر فقط، ليش؟ لوجود نصوص أخرى أفادت محرمات أدرجناها في المطعومات المحرمة كلحوم الحمر الأهلي والبغال. ولماذا حرمنا أكل البغال؟ عندك من تجاوب كيف حديثة اسم الأستاذ الأستاذ حاتم خليط من الحلال ولا الحرام، لأنها نتاج بين الحمر والخيول، مع نتاج من هذا ومن هذا، ينزو هذا على ذلك، ينزو الحمار على المهر فيأتي البغل. فكل ضرر فيها إيه؟ فيها من الحلال ومن الحرام، فمن أجل هذا حرمة. طب الخير الخير الصحيح أنها مباحة وحلال كما في الأحاديث. معك معنا شهر رمضان في كتاب اسمه تنوير الليل بحل لحوم الخير، مطبوع مطبوع. طيب فقال أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الايه؟ ها الجنسية احترازا من ايه؟ من الوحشية، من الوحشية الصيد يكره. فقال اهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهرقها ونغسلها؟ ولماذا امرهم الغسل؟ دليل على التنجس. فقال او ذاك، وفي لفظ فقال اغسلوه. وعن أنس قال عصفنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى مناد أو منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رسوله ينهي بكم عن لحم الحمر فإن رجس أو نجس. هذا الحديث نحتاجه في كتاب الطهارة، ونحتاجه في كتاب الأطعمة. قال واخرجاه ايضا من حديث علي في الشر على علي بلفظ انها عام خيبر عن نكاح المتعه وعن لحم الحمر الاهليه، ومتفق عليه ايضا من حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وابي ثعلب وعبد الله بن ابي اوف. اخرج البخاري من حديث زاهر الاسلمي والترمذي عن ابي هريره والعظام وابن سائر وابو داود والنسائي وعن خالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن ابي عن جده وابو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معد كلب. ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه. وفي الصحيحين من روايه الشعبي لا ادري فنهى عنها من اجل انها كانت حموله الناس، حمولة الناس عليه ظهر يحمل عليه يحتاج إليه، أو حرمت. على كل حال لا مانع من اعتبار هذه العلة كلها، والعلة المنصوص عليها أولى كونها ناجسة نارس. قال صلى الله عليه وسلم قال يعني في لفظ فإنها رجس ونجس ورقس بالكاف، رقس بالكاف، كلها ألفاظ ثابتة. قال في البخاري عن عمرو بن دينار قلت جابر بن زيد. والعلماء بعض الناس يعني يقول ايه انها ليست نجسة، لان كلمة نجس كلمة مشتركة تطلق على العذاب، ها كما في القرآن. طيب وتطلق ايضا على الشيء الخبيث، تطلق على الشيء النجس، تطلق عدة اطلاقات لها معاني كثيرة معناه، وعلى الشيء المكروه. لكن بارك الله فيكم، أظهر ما تطلق عليه هذه الكلمة النجاسة، النجاسة بارك الله فيكم. وبعدين ايه، طيب كلمة رجس صحيح تأتي بمعنى كما قلت لكم الشيء المكروه، تأتي بمعنى العذاب، تأتي بمعنى الشيء الخبيث، تأتي بمعنى الشيء النجس، تأتي بمعنى الشيء المحرم، تأتي بمعنى الشيء النجس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية أخرى إنه نجس، إنه إيه؟ نجس. كلمة نجس ما فيش فيها اشتراك، لما كلمة رجس تأتي رجس بالكاف وتأتي رجس بالجيم والزاي، إنما كلمة نجس لا تشترك، لا تفيد. أول ما تفيد النجاسة التي هي طباق الطهارة. فكان قولهم وجيها في باب الاشتراك، إذا لم تكن لفظة نجس جاءت فصحت، فيختلف الأمر. يقول هنا وفي الصحيحين من رواية الشعبي، لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حملة الناس أو حرمت. وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الآنية، قال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري، من جزم حج على من تردد، من جزم حجة على من تردد، لأن الجزم علم وزيادة والتردد دون ذلك، فنأخذ بالأعلى والأقوى فيها. قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس. والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلي، ومذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن عباس ليست بحرام، ولأن احنا الآن لو قلنا العلة حاجة الناس إلى الظهر، طيب ممكن في الزمن هذا الناس كثر عندهم الظهر، جاءتهم السيارات، جاءتهم العربات، جاءتهم الآلات الحديثة الميكنة وما إلى ذلك، إذن يجوز يأكلون؟ لا، العلة الرجسية والنجاسة قبل كل شيء، عرفنا؟ فلا نحصر العلة فقط في كون الناس كانوا محتاجين إليها. طيب يقول وقال ابن عباس ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات. وسيأتي طبعا مالك رحمه الله استدل بالآية الأخرى التي في سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طب هذا شيء، هذا نص في الركوب وليس نصا في الإباحة، إباحة الطعام أو إفادة الطهارة، هذا الشيء وذاك شيء آخر. معناه والخيل والبغلة والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فاستدل بالآية آية النحل على طهارة الحمر الأهلية وجواز أكلها، ولذلك عنه ثلاث روايات. قال وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب ماذا؟ من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وقد أوردهما المصنف هنا لاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل، لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا. ليه؟ لأنه أمر بالآنية أن تكسر، وبعدين قال لو غسلتموها وانتفعتم بها. ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس في ماذا بغيرها مما لا يؤكل. وأيضا يا إخوة أن هذه صورة من صور الميتة ما لا يؤكل لحمه ولو ذكيه هو ميت والميتة محرمة معلم؟ طيب قال ولكنه نص في الحمر الإنسية. الحمر بضم الميم أو بتسكين الميم؟ ها؟ ليه؟ حمر بضم الميم جمع حمار. طب والحمر جمع حمراء الإبل حمراء واضح؟ طيب بارك الله فيك. يقول طيب ثالثا يدل على النجاسة ولكنه نص في الحمر الإنسي. قلنا الحمر الإنسي المعنى الآن الأهلي، لكن ماذا نفعل في عرقها؟ أمر مما يفعل لابتلاء الناس بها وحاجتهم إليها وركوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ولم يعلم أنه كان يغسل ملابسه، ولا شك أنه كان ينال شيء من ملابسه شيء من عرق الحمار معنا. هذا أمر. قال البول ماذا سنفعل فيه؟ أيضا يعفى عما تناثر لابتلاء الناس بهذا، لابتلاء الناس بهذا ما تناثر منه من رشاش بولي يعفى عنه. إن الناس لازال يحتاجون إلى هذا الحيوان في خدمتهم في حمولتهم في يطوف بهم ويحتاجون إليه، فمثل هذا يعفى عنه. طب لعابه كذلك. طب ما تناثر من أنفه يعفى، كل هذا يعفى عنه يعفى عنه. معنى إخوة؟ طيب كذلك البغال نفس الأمر، ما قلناه في البغال في الحمير نهت البول نهت العرق نهت اللعاب نهت ما تناثر من أنفه إذا عطش وما إلى ذلك أو عطس. فنحو هذا نفس الأمر فين؟ في البغال. طيب روضه نجس معناه بول نجس بس هو يعفى عنه يعفى عن اليسير هذا الذي لابتلاء الناس بهذا. بارك الله فيك. طيب قال ولكنه نص في الحمر الإنسيات وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجمع عدم الأكل ولا يجب التسبيع إذا أطلق الغسل صحيح، ولم يقيده مثل ما قيده في لغة الكلب. قال أحمد في أشهر روايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله، فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه. من أحسن الكتب المعاصرة في باب الأطعمة كتاب الشيخ صالح بن الفوزان رحمه الله تعالى، من الكتب الجامعة في كتاب في الأطعمة في باب الأطعمة، قد جمع فيه فأوعى وذكر كل ما تحتاجه من باب الأطعمة مع ذكر المذاهب والترجيح مع الكلام على ما نحتاج كذلك في هذه الأيام المعاصرة من اللحوم المستوردة وما إلى ذلك. قال ولم يقيدوا مثل ما قيدوا من ولوغ الكلب. وقال أحمد في أشهر روايتين عنه أنه يجب التسبيع ولا أدري ما دليله، ومذهب الحنابلة التسبيع في النجاسات في غسل النجاسات قد مر بنا هذا. ولا أدري ما دليله، فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى. إحنا عندنا نجاسات أقسام، في نجاسة مغلظة كنجاسة لعاب الكلب معناه. طيب لحوم الخنزير يعني كذلك مغلظة وإن لم يتمها تسبيع. طيب لحوم الحمر كذلك وإن لم يأتي فيها تسبيع. طيب عندنا بارك الله فيكم المخففة بول الصبي الرضيع. معناه بول الصبي ماذا؟ الرضيع. طيب بارك الله فيكم، ما دون ذلك فهو في القسم الثالث بين المخففة والمغلظة. طيب يقول وقول الإنسية، ولا أدري ما دليل، فإن كان القياس على ألعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غير فما هو. وقول الإنسية كسر الهمزة وفتحها، الإنسية والأنسية مع سكون النون، الأنسية والإنسية نسبة إلى الإنس، والإنسي الإنس من كل شيء. أبواب الأواني، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. أنت عندك الآن آنية الذهب والفضة، في شيء اسمه إيه؟ اقتناء، وفي شيء اسمه استعمال، وفي شيء اسمه أكل وشرب. ثلاث درجات، في اقتناء جائز جائز، طب في استعمال بدون أكل ولا شرب جائز، طب في أكل وشرب هذا محرم. محرم الأكل وشرب فيهما، بارك الله فيك. عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا اختلف الناس ما هي الحكمة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وما قام وما جرى مجرى آنية الذهب والفضة من الأواني المموهة بالذهب والفضة أو المطلية في الذهب والفضة بماء الذهب بماء الفضة. ويدخل في الأواني السكين، الملاعب، الأشواك، هذه شوك، كل ما يستعمل في باب الطعام والشراب، كل ما يأكل بالشخص، كل ما أكل بالشخص أو شرب فيه من ذهب وفضة أو ما يجري مجرى الذهب والفضة فهذا محرم. الحكمة إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله، هذا واحد. ومنهم من قال لا العلة لأن هذا فيه تكبر وتعالى، ومنهم من قال لا العلة الإسراف، ومنهم من قال لا العلة أن احنا خايفين على اقتصاد البلد الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة عصب حياة الناس، معناه الذي جعل الله لكم بيان قيام الماء، قيام الحياة، قيام المعيش، الماء معناه. طيب رأس المال ايه؟ الذهب والفضة على رأس الأموال، فقول إذا احنا استعملنا أكلنا فيها وشربنا إذا ايه أفسدنا النقدين الذهب والايه والفضة. لا مانع أن تحرم، يحرم الأكل والشرب في مال لأجل العلة، العلة كلها لا مانع، لا مانع، أو لأنه من زي الكفار ونهينا عن تشبه بالكفار لا مانع. وأنتم عارفين في الأحاديث الأخرى التي فيها إن من أكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر، شو إنسان يشرب ماء ويقرقر في بطنه، لا جرجر هذه القرقرة صوت يحدثه الشارب إذا انحدر الماء في الجو أو الشراب. قال عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وبعدين السبب يعني اللي حدث حذيفة من الحديث أن حذيفة كان أميرا على المدائن، فجاءه قهرمانه خادمه بإناء، لما طلب حذيفة شيئا من الماء فجاء خادمه بإناء منهي عن الشرب فيه إما بالذهب وإما بالفضة، فكان هناك أناس جالسون، فأخذ حذيفة هذا الإناء فرماه به، فقال ألن أنهك عن هذا، يعني أنا كلمتك من قبل شوفوا عليكم. طب كويس ان لو واحد من الامراء ومن الحكام ممكن معاصرين ياخذ هذا الخادم يحطه في السجن مثلا لو خالفه في امره. لا، حذيفه انما عنفه لانه نهى مرات ومرات، وهذا فيه باب ايه يعني الزجر العنيد، وفيه باب تغيير ممكن. نعم، وفي نوع من التعليم بحرمه هذا الشيء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، الديباج نوع من انواع الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه الخاصة. قال نمندة مجمع على صحته، قولوا في صحافها، الصحاف جمع صحفة، وهي دون القصعة. في عندنا صحفة، في عندنا قصعة، في عندنا جفنة، أواني، أحجام، أحجام. طيب، قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة. شوف كيف الجفنة ثم القصعة، تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة. احنا ما عندناش أواني، نفس الموضوع هذا، صحون كبيرة صحون صغيرة. قال ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم عندكم ايه؟ ها؟ عندكم كلكم؟ في لام يعني؟ هي صح كده باللام، أنا بس ما عندي خطأ مقرأي. يا بالله كذا تشبع الرجلين، شوفوا ازاي، والثلاثة والحديث يدل على، والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والمال والفضة. قال في آخر: أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود. والحديث يرد عليه، ولعله لم يبلغه. قال النووي: قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات. لا، سائر الاستعمالات هذه لم يرد فيها الإجماع، فيها نزاع. وسائر الاستعمالات ليه؟ إن احنا كانت معنا حديث أم سلمة، كان معها السك، سك من فضة طلع فيه ايه العطر والطيب، استعمله لان فعلا فضة تحفظ هذه الاشياء، تحفظ هذه المادة، ما تتفعلش. انت حطها في الألمنيوم ممكن يتفعل، حطها في مادة ثانية تدفع. الفضة لا، ممكن واحد يستعمل مثلا عفر الله وإياكم ألف من الفضة لأنه لا يتعفن وما إلى ذلك. فبارك الله فيكم، المجمع عليه الأكل والشرب، وإن كان أيضا داود ينازع في أمر الأكل، لكن يحمل، لا يلتفت لقوله في هذا لأنه إيش، يحمل على أنه لم يبلغه الحديث. لكن الاستعمال اختلف الناس في الاستعمال بدون أكل ولا شرب. يعني لو توضأ الرجل في إناء ذهب وفضة، توضأ منه، صب عليه من إبريق من ذهب أو فضة، هل وضوءه مجزي او غير مجزي؟ اصلا وضوءه مجزي، وانما جاء النهي عن الاكل والشرب، وايضا الاقتناء. طيب لو تركنا الذهب والفضه، ما رايكم واحد هياكل في اناء من الماض؟ ليس معنى الدليل في التحريم. طب واحد هياكل في اناء من عقيق او زمرد او ما الى او مرجان، ليس معنى دليل في التحريم. معناه فما ليس النهي في هذا الحديث عن الذهب والفضة دال على أنه الأغلى منها والأثمن منها يكون محرما. ما الأصل؟ الإباحة. الأصل ماذا؟ الإباحة. وإن كنا يعني نقول له لا تأكل في هذه الأشياء من باب إيه؟ إنه ممكن يعني تدفع بالنفس الكبر والخيلاء، ممكن تصل التبذير، ممكن هو يفعل هذا وغيره من من من جيرانه الفقراء والمساكين لا يجدون شيء، معنى، فيكون في هذا الشيء من المخالفة من جهات أخرى، ليس للتحريم لذاته إنما لغيره. قال: والحديث يجل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قال النووي: قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود بتحريم الشرب فقط، ولعل لم يبلغه حديث تحريم الأكل. وقول قديم أو قول قديم للشافعي والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه. وتأوله أيضا صاحب التقريب، تقريب كتب كتاب من كتب الشافعية، ولم يحمله على ظاهره، كتاب من كتب الشافعية فقه، وليس المقصود تقريب تهذيب للإمام محمد بن، ولم يحمله على ظاهره، فثبتت صحة دعوة الإجماع على ذلك. لكن الإجماع على الأكل والشرب ده صح، لكن جميع الاستعمالات لا، لأن المعنى أكل وشرب هذه صورة، معنى استعمال عام من أكل والشرب، ومعنى اقتناء بدون استعمال، اقتناء تحفة من التحف. طيب، يقول: وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة، وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة على الحديث بأنه للتزهيد، يبعث الناس على الزهد وترك التوسع في أمور الدنيا والرفاهية، بدليل أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورد بحديثه: فإنما يجرجر في بطنه النار جهنم، وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم. ولا شك أن حديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات، شوفوا ابن الشوكاني تنبيه طيب منه، يقول: أما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع إيه؟ مع فارق. فإن علة النهي على الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث رطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه. لما رأى رجلا متختما بخاتم أو بخاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. خرج الثلاثة من حديث بريدة. عندكم عند الجنة مش عارف ليه تحت الهمش الجنة، ها؟ عندي الجنة في الهمش تحت الهمش. قال: رأى رجلا متقدما بخاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. هذا هو الصحيح، إنما حلية أهل النار الحديد، الحديد فرق من الذهب والحديد. ولذلك يكره أن الشخص يتختم بخاتم من حديد معنا، أو يأخذ حلقة من حديد أو نحاس أو ما إلى ذلك، لأن من حلية أهل النار، من حلية أهل النار. وأما حديث التمس ولو خاتما من حديد فليس فيه دليل على اللبس، فقد يلتمس الخاتم من حديد ويكون صداقا ومهرا، فيذهب به إلى الحداد فيصنع منه سكينا وما إلى ذلك، كما أجاب الحافظ بن حجر على هذا الاعتراضي. معناه ومعنى حديث صحابة الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس حلقات من حديد، فقال: انزعها فإنها حلية أهل النار. حلية أهل النار. فللرجال أن يتخذوا خواتم من فضة لا بأس، أما من حديد وذهب فلا. وهل يدخل في هذا استيك مثلا الساعة؟ منهم من يرى هذا من المعاصرين ومنهم من لا يرى. هل يدخل في هذا استيك الساعة من حديد؟ للخروج من الخلاف، لو لبس الإنسان استيك من جلد لا بأس، خروجا من الخلاف. طيب، قال: حيث يطاف عليك آنية من فضة. وأيضا في الحديث ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، أخرجه الثلاثة من حديث بريد، كذلك في الحرير وغيره. وإلا لزم تحريم التحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال. وقد جاء نعم وكذلك في الحرير وغيره. وإلا لزم تحريم التحلي التحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال. وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. وأما حكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم. ليه؟ مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحاب. وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة على أنه لا يخفى على المصنف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات. الصحيح أن الإجماع إذا صح ونقله إمام ثقة معتبر معمول به، والإشكالات التي لا مخلص عنها. والإمام الشوكاني هذا مذهبه طارة يثبت الإجماع ويقول بحجيته، وطارة لا يرى، وطارة لا يرى، ومتردد في هذا. لكن لو أحصيتم مواضع كثيرة يحتج فيها بالإجماع. قال يقول التي لم أخلص عنها، والحصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم. عندكم هكذا؟ إلا بدليل يسلمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، أو يسلمه الخصم ولا دليل في المقام بهذه الصفة. فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور. والله في المسألة نعود أنفسنا إخوان، إذا وجد في المسألة قول الجماهير فتتريب وتتأنى في مخالفته، تتأنى وتتريب في مخالفته، لا تتسرع، لا تقول يعني خلاص دول الجماهير فأنا أخالفهم بسهولة. لا، غلط. أكثر ما قيل فيه قال بهذا الجمهور يكون الصواب معه. الأكثر أنت طالب علم ينبغي تتريث وتتأنى، فلا تتعجل. معناه لو بحثت المسألة من كل جوانبها في أكثر الأحوال قول الجماهير على الصواب على الراجح. معناه فإن لم نكن أكثر ففي كثير، ففي كثير. لكن القصد تنبيه فيه من هذا أننا لا نحاول دائما أن نخالف الجمهور من الفقهاء إلا بعد بينة ودراسة متوسعة. بارك الله فيك. قال المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور، ولا سيما قد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة. وبعدين ما نفرحش يا إخوة دائما نحن نخالف الجمهور، لا تفرح بهذا، لا تفرح بهذا، فإنك قد تفرح بمخالفتهم اليوم وترجع غدا لوضوح الأدلة بعد ذلك. أما إذا كان في المسألة إجماع فليس لك أن تخالف الإجماع أصلا. إذا ورد قولان في مسألة لا تأتي أنت بثالث، وإذا ورد فيها ثلاثة أقوال لا تأتي برابع، لا تخرج عن خلاف الأمة لو وجد خلاف في المسألة. لكن عليك بالترجيح، بالترجيح. يقول ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها إيه؟ لعبا. خرجوا أحمد وأبو داود وأشهد لهم سلف أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة، إناء من فضة صغير في شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخضخض. كان يستشفى بهذا في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، في عرف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يستشفى به. فخضخض الحديث في البخاري قد سبق وقد قيل إن العلة في التحريم الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، ورد عليه جواز استعمال الأواني من الجوانب النفيس يجوز لأن الأصل فيها الإباحة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من إيه؟ من الذهب والفضة. ولم يمنعها إلا من شد. ها؟ وقد نقل ابن الصباغ في الشامي الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده، وقيل العلم التشبه بالأعاجمي، وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه ليصل إلى ذلك. وأما اتخاذ الأواني بدون استعماله فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة وهو الراجح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. والمسلمين: إن الذي يأكل أو يشرب في أنية الذهب والفضة. قال: وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. يشمل المضبب بالذهب والفضة، يشمل المموه، يشمل المطليب بهما كذلك، يشمل السكين، يشمل الشوكات من ذلك، يشمل الملاعق. معناه كل ما يأكل فيه الشخص أو يكون من الوسائل المعينة على الأكل والشرب فلا يستعملها في الأكل والشرب، حكمها حكم الأكل والشرب. قال: حديث أم سلمة أخرجه أيضا طبراني، وزاد: إلا أن يتوب. وقد تفرد على طيب علي بن مسلم بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم. وحديث عائشة رواه أيضا دارقطني في العلم من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر سماها النووي أو الثوري صفية. وأخرجه أيضا أبو عوان في صحيحه بلفظ: الذي يشرب الفضة إنما يجرج في جوفه نارا. وفي اختلاف على نافع فقيل عنه عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في الصغير وعله أبو زرعة أبو حاتم، وقال عنه عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل أيضا، وخطاه من رواية عبد العزيز بن أبي رواه. قال: صحيح فيه نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم، يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة. قال الحافظ: فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله يجرجر: الجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجري، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا، جرجر الشراب صوت وجرجرة، جرجر الشراب صوت وجرجر أو جرجر سقاه على تلك الصفة. قاله القاموس. وقوله نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز، لأن النار لا تجرجر على الحقيقة، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها، كجرجرة نار جهنم في بطني على طريق المجاز. والأكثر الذي عليه الشراح الحديث وأهل الغريب واللغة النص جاء نار جهنم، لما يجرجر في بطني نار جهنم. والمعنى كما في قوله تبارك وتعالى: إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: والمعنى كلما كأنما تجرع نار جهنم. قال في الفتح: وقول يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم المكسورة، وهو صوت يردد البعيد في حنجرته إذا هاجى. ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة، والحديث قد تقدم الكلام عليه. وعن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. الحديث قد تقدم الكلام عليه. باب النهي عن التضبيب بالماء إلا بيسير الفضة. التضبيب تجعل الإناء إذا كسر حلقة من فضة تمسكه لتنتفع أنت به. ربما تستخدم أنت الإناء هذا في شيء يابس، ما يلزم تضع فيه شراب فيخرج من بين ثنايا الكسر، تستخدمه في شيء يابس تضع فيه ملحا، تضع فيه رز، تضع فيه بقول حبوب، تضع فيه سكر، تضع فيه. انظروا كيف الإسلام يحافظ على أموال الناس ألا تضيع وألا يسرف الناس، فيتدهور اقتصادهم وأموالهم التي هي عصب الحياة. يقول إذا بارك الله فيكم، يجوز أخذ حلقة من ضبة، حلقة من فضة، ولا تكون من من ذهب، تكون للحاجة، تكون لإيه؟ للحاجة. طيب، قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث أخرجه أيضا البيهقي كلاهما من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بن هذا الله. وزاد البيهقي في رواية له عن جده وقال إنها وهم. وقال الحاكم في علوم الحديث لم نكتب هذه اللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك إلا بهذا الإسناد، والذي الله أعلم أن هذا الحديث لا يصح. عندكم في تعليق هذه الرواية الدارقطني الذي يترجح عندي الآن لا تصح. قال وقال البيهقي المسؤول عن ابن عمر في المضبط موقوفا عليه ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. طيب، ثم والعزم من قوله على شرط الصحيح أن يكون صحيحا. ثم روي النهي في ذلك عن عائشة وأنس وفي حرف الباء المحادة من الأوسط الطبراني من حديث ابن عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح. لا، سيأتي الصحيح من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضبب الإناء. وأيضا كلمة تفضيض الأقداح تحتمل أمرين، إما يعني تعني اتخاذ حلقة من فضة لجبر الكسر هذا وليتسنى لنا استعماله، وتشمل التمويه، تمويه الإناء بالفضة. قال تفرد به عمر بن يحيى بن معاوية بن عبد الكريم ويحيى بن محمد الجاري رأى تلك الزيادة أو روى تلك الزيادة. قال البخاري يتكلمون فيه، وقال ابن عدي هذا حديث منكر ما شاء الله، كذا في الميزان وفي الكاشف حديث عائشة الذي في الباب أكبر الذي عند الدارقطني حديث منكر، حكم عليه البخاري. ابن عدي البخاري قال يتكلمون فيه، يعني يتكلمون في هذا الرجل الذي هو من يحيى بن محمد الجاري. وكلمة البخاري يتكلمون فيه كلمة شديدة في التجريح، من كلمات البخاري الشديدة في التجريح، له ثلاث كلمات شديدة في الجار، فلان منكر الحديث، فلان يتكلمون فيه، فلان سكتوا عنه، فلان بارك الله فيكم. هذه ثلاث كلمات، فلان منكر الحديث، فلان فيه نظر، فلان يتكلمون فيه، فلان سكتوا عنه. هذه الأربع كلمات فيها يعني معنى تجريح شديد. قال وقال ابن عدي هذا حديث منكر، كذا في الميزان، ميزان لمن؟ للإمام الذهبي. وفي الكاشف ليس في القوي. وفي الميزان أيضا رواية يحيى عن زكريا بن إبراهيم وليس من المشهور الحديث استدل به أو استدل به من قال بتحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة. وقال أبو حنيفة يجوز إذا وضع الشارب فمه على غير محل الذهب والفضة، واستدل له بما سيأتي. وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال في آية أصلا لا صح. قالوا عن أنس أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام كسر اتخذ مكان الشعب سلسلة وفي بعض الروايات سلسلة من فضة، رواه البخاري وأحمد عن عاصم بن أحول قال رأيت عند أنس قدح النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضبة فضة. وفي لفظ البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة يجوز لكن من فضة، ويجوز للحاجة. إيه؟ للحاجة. طيب، عن أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة. وحكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو أنس، أو السلسلة إما بالفتح إما بالكسر. هو أنس لأن لفظه فجعلت مكان الشعب سلسلة. لكن أيضا لا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا وجزم بذلك ابن الصلاح. قال الحافظ وفي نظر لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكان حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لم يغير شيئا. الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب وحجة الأم حديث. والحديث السابق الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك على فرض صحة لا يعارض هذا لأن شيئا عام وهذا مخصص له. وكذلك حديث النهي عن تبضيض الأقداح السابق مخصص بهذا فلا يعارض. إذا لا يكون ضبة إذا يكون للحاجة إذا لا يكون إيه يسيرة ثلاثة إيه شروط لاتخاذ الضبة من الفضة. إذا يكون من فضة ليس من إيه طيب هيكون للحاجة إذا لم تكن حاجة فلا نفعل. طيب الثالث يسيرة يسير. قال قوله الشعب هو الصبر والشق سلسلة بفتح السين المراد بإيصال الشيء بالشيء. باب رخصة بآلية الصفر ونحوه. إيش الصفر؟ النحاس وما إلى ذلك. قال عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في توري من صفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش كم حديثا قرأنا منذ دراستنا في بين الأوتار؟ كم حديثا قرأنا؟ قدر 70 حديثا؟ من سيسمعها الجمعة المقبلة؟ يرفع يده ولو جائزة. من سيسمعها ولو جائزة الأسبوع المقبل؟ الجمعة المقبلة. حساب واحد. طيب خلاص الجمعة المقبلة إن شاء الله. كنت أرى أناسا يعني عاصرتهم وعاشرتهم وعاشتهم يحفظون ليل الأوتار بالحرف مش المنطقة ده ليل الأوتار المنطقة ده المتن اللي احنا بنقرا فيه قرابة 4000 حديث المتن معنا. وشوف ليل الأوتار بقى كلام الشوكاني وتخريجاته وأحكامه ترجيح في المسائل كان الرجل يحفظها بالحرف الواحد. كنا نحن نأخذ الكتاب ونقرأ من الكتاب وهو ليس معه كتاب فكنا نحن نخطئ عند القراءة وهو يصوبنا من صدره يصوبنا من صدره. وبعدين أنت تقرأ ممكن من بعد الفجر إلى الظهر وهو جالس يستمع لك هو لا يمل وأنت تمل. فعصام ولا تبرع قال هيسمع إن شاء الله 70 حديثا بإذن الله إن سمع 50 بارك تمام. طيب نرجع عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمخضب من صفر رواه أحمد. قالوا بتور التور بفتح المثنى الفوقية يشبه الطسط وقيل هو الطسط يعني الطسط اللي احنا نسميه والطشط بفتح الطاء وكسرها بإسقاط التاء لغة. قوله من صفر الصفر بصاد مهملة مضمومة نوع من النحاس. قوله في مخضب المخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها وحداء المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان يعني قد يكون من نحاس قد يكون من خشب قد يكون من حجارة قد يكون من جلد. أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان قد يطلق على الإناء صغرى أو كبرى. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره وكذلك ولو فوائد محلها الوضوء. باب استحباب استخمير الأواني هذه من أداب البيوت. أنت إذا نمت ونار مشتعلة اطفئها. إذا دخلت البيت أغلقت الباب وسميت فإن الشيطان لا يفتح باب المغلق. طيب إذا نلت خمر الإناء غطي الإناء حتى لو فاضي لو فاضي اكفأه واجفيه لأن في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يترك إناء مكشوفا إلا نزل فيه كما في الحديث الصحيح معنا. طيب أنت وضعتها في مثلا في ثلاجة الإناء هذا الذي في طعام وضعت في ثلاجة بس يعتبر غطيتها خمرتها الأواني القرع تغلق زجاجات لا تتركها مفتوحة أغلقها زجاجات شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام علم الآب أوكوا السقاء خمروا الإناء أغلقوا الأبواب أطفئوا النيران أدب اليوم ممكن إنسان لو ترك نارا مشتعلة وهو نائم تشتعل فيه تشتعل في الفراش وأن تأتي الفأرة صحنا بيوتنا الحمد لله بيوت نظيفة ما فيها حشرات من هذه لكن خذ بالسنة ولو كنت في بيوت عاجية أو زجاجية أو سيراميك أو ما إلى ذلك خذ بالسنة هي ألست عندما تطب البيت تكشف هذه الجهة وترى الملك مع أنها أصلها كان لا علة أن المشركين كانوا في الجهة الأخرى وكانوا ينظرون في المسلمين في الصحابة الذين يعني قالوا المشركون جاءكم هؤلاء أو هنتهم حمى يثرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكشفوا الشكل ده عشان يشوفوا انكم أقوياء ويجروا والملوك عشان يعرفوا انكم أقوياء فيندحروا شو ازاي ولا زالت هذه سنة حتى يرث الله الأرض من أهلها. قال يقول باب استحباب هي تخمير الأواني. تخمير الأواني يعني تغطية الأواني. ممكن أنت لو عندك قربة كده وسيبها مفتوحة ما ربطتهاش تيجي حشرة تدخل أبرص وزغ ثعبان ما تدري عقرب الزجاجات كذلك اخلق. قال عن جابر بن عبد الله في حديث له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوقي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو إيه أن تعرض عليه عجل تعمل كده شوف لتحط القلم ده على الإناء ما حصلتش غطى الغطى طرف ضاع مين شمال ما وجدتش حط ولو قلم كده عود بس نقول بسم الله نحن نؤمن بهذا ونصدق. يأتيك واحد من عقلانية يقول هيعمل ايه ده العود هيعمل ايه هيصد ايه هيرد ايه لا الله على كل شيء قدير والله الحافظ والله خير الحافظة وهو الرحمة الرحمين لا نعمل عقولنا. يأتيك رجل يقول لك ماذا يصنع العود هذا والإناء مكشوف لا خالفت الطريق معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى والذي أخبر بهذا العود هذا كيف لا ينفع. كنا في بلاد دائما كذا ما نجد غطاء الإناء وربما ما عندنا ثلاجة ولا شيء خذ عود من الشجر عود مثل القلم هكذا حط سكين مثلا كبيرة حط ملعقة كبيرة حطها غطي وتسمي تحفظ بإذن الله تكرر الأذكار تحفظ بإذن الله. كنا ننام أحيانا ونصبح الصباح نشيل وسادة كده حصل عقرب قد كده تحت راسك من الذي حفظك؟ الله. من الذي كلاك؟ الله. من الذي حماك؟ الله سبحانه وتعالى. تدخل العقارب شاهرة ذيلها هكذا زي الونش كده ذيل الونش من الذي يحفظك؟ الله سبحانه وتعالى. اقرأ الأذكار استقراها بالتمعن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال متفق عليه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة. يقول ابن القيم في تفسير هذا في شرح الحديث أن الأعاجم أو ما إلى ذلك كانوا يقولون في شهر 12 في آخر شهر السنة والله أعلم ما معنى دليل في هذا لكن العبرة بالسنة العبرة في ليلة في السنة هنقعد نحددها عشان في الشهر ذلك بغطي الأواني أبهمت علينا حكمة إنها تبهم علينا لكي نحافظ على السنة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال فإن في السنة إيه؟ ليلة ينزل فيها ينزل فيها إيه؟ وباء. والله لو نفعل بهذه السنن لتلاشت كثير من الأمراض والأوبئة، لكن الله المستعان في بيوتنا إهمال. أحيانا تغفل المرأة تترك إناء اللبن مكشوف، لم بيحصل أو خذ الزيت. مرة احنا في حرب البركة تعرفوا بشارع شارع عبد الرحمن في سنة من السنوات كان هناك مطعم، والرجل ترك مقلاية الطعمية الزيت مكشوف، جاءت أبرز وزق نزلت طبعا تلوث الزيت. كل من يأكل من هذا المطعم من أصحاب الحارة جات لهم أمراض إسعاف، ما رايح الإسعافات الشلالة طول الليل بالتسمم الذي حصل إسعافات إلى المستشفى لأكثر الحارة تأكل من هذا المطعم سنة من السنوات. أظن هذا قبل 30 سنة 35 سنة مرض بسبب إيه؟ هذا إيمان، إيمان طرق مقلاة الطعمية هذه مكشوف فنغطيها. جاء الوزن هذا الأبرص وهو أبرص سام، ولكن تأمرت إذا وجدت الأبرص هذا قتله، من قتله في الضربة الأولى له 100 حسنة، من ضربه في الضربة من قتله في الضربة الثانية له 50 حسنة، لأنه كان بينفق النار عليه على الخليل إبراهيم عليه السلام. الحيوانات كلها تطفي وده بيشير بالنار فتنة، نسأل الله العفو والعافية. قال غطوا الإناء وأوفوا الصفا فإن في السنة ليلة إيه؟ ينزل فيها وباء يأمر بإناء ليس عليه غطاء أو صفاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك إيه؟ الوباء. الحديث أيضا أخرج أبو داود والترمذي والنسائي ولفظ أبو داود أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطف واطفأ وأطفي مصباحك. مقصود مصباح إيه؟ الذي له شعلة الذي له شعلة لمبة الجاز وما إلى ذلك السهاري الصغير كده الجاز ها ولو فتيل النوع مثل هذه مصابيح مأمونة مصابيح إيه؟ مأمون. طيب يقول واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناء ولو بعود تعرضوا عليه ولو بعود واذكر اسم الله وهو بسقائق واذكر اسم الله ولو في أثرى من حديث جابر فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. شوف ازاي ولا يكشف إناء حتى لو وضعت عليه العدة بس خلاص محفوظ بحفظ الله. قال ولا يكشف إناء وإن الفويصق تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. أخرجها مسلم والترمذي وابن ماجه وفي رواية له أيضا عن جابر قال كان كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا قال بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح في نبيذ وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وأخرجها أيضا مسلم. مقصود بالنبيذ يعني إيه؟ خمر رمي في ماء نبذ في ماء، ليس المقصود النبيذ المسكر. فأنت ترمي هذا التمر عشيا وتشربه صباحا، تنبذه صباحا وتشربه عشيا ما لم يغلي ما لم يغلي معنى، وإن زاد عن 3 أيام فلا يشرب سواء ظهر لك غليانه أم لا. كان ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام تمر ينقع له تمر في ماء صباحا فيشربه عشيا، كان ينقع له من العشية فيشربه صباحا. قال وأخرج أيضا مسلم قوله أو في سقاعك الوكاء كالكساء ورباط الخربة وقد وكاها وأوكاها أي ربطها. قوله خمر هناك تخمير التقطيع قوله لو أن تعرض علي عودا أي تضع على العرض وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرضه ويعرضه فيهما. قوله وباء الوباء محرك الطاعون أو كل مرض عام. قال في القاموس المرض العام الذي قلت لكم الرجل ترك مقلاة الطعمية مكشوف فجاء عدد من الجماعة من الناس كثيرون أسعفوه من المستشفى قال الحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر الله عند إيكاء السقاء تخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما في الروايات التي ذكرناها. قد أشعر التعليل بقوله فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا من الشيطان أو عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده والتعليل بقوله فإن في السنة الليلة كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء وكذلك الإيكاء. وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه ولا دليل له على إيه؟ على ذلك. باب آنية الكفار عن جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. وعن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وليحمل أبي داود إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوه. وللترمذي قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قدور المجوسي قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به من قال بطهارة الكافر ومذهب الجماهير من السلف والخلف. فرض النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة امرأة مشركة ودعي صلى الله عليه وسلم عند امرأة يهودية فأكل من طعامها ودعاه رجل يهودي على خبز وإهالة زنخة فأكل من طعامه. ولا شك أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية. قال كما قال النووي لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بأنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤمن بالطهارة. وحديث أبي ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر ومدى بالهادي والقاسم والنصر ومال وقد نسبه القرطبي في صحيح مسلم إلى الشافعي قال بالفتح. وقد أغرب وجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسله ورد بأن الغسل لو كان لأجل نجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الوجدان لغيرها إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة فليس ذلك إلا بالاستقدار. إحنا عندنا الأصل أن أوان الكفار تستعمل. طيب لم يظهر لك فيها شيء وظننت يستحب الغسل. طيب ظهر لك فيها شيء استعمل فيها شيء في لحوم الخنزير وما إلى ذلك يجب غسلها. إذن هي على درجات. قال وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض رطوبة زي العرق عرق اليد يمسك الأواني هذه معنى رطوبات. قال لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما والعادة مثل ذلك تفضي أو تقتضي الاستفاضة استفاضة عن الانتشار والشهرة. انتهى. وأيضا قد أذن الله بكل طعامهم بأكل طعامهم وصرح بحلمه وهو لا يخلو من رطوباتهم في الغالب. وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله إنما المشركون نجاسة وقد استوفينا البحث بهذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضأ به وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب فراجعه. الحديث الأخير من درسنا هذا إن شاء الله. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى خبز شعيرين وإهالة سانخة أو يقال زانخة إما بالسين وإما بالزين فأجابهم رواه أحمد والإهالة الودك والسنخة الزنخ المتغيرة. وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من مزادة المشركة وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية الكلام على كل الحديثين قد سبق. قال في النهاية في حرب السين السنخة المتغيرة الريح والقلب الزائد. وقال في حرب الزائد إن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرق أي متغيرة الظاهر فيها عرق. عندكم عرق ولا عرق؟ لا سيقولوا في الحاشية كده لعل عرق عرق يعني رائحة فيها عرق أي متغير الرائحة. ويقال سنخة بالسين انتهى. قال المصنف رحمه الله قد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته. كذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكله في موضع متظاهرا فيه يعني مشتهر فيه عند الناس بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وأنه لا لأن السن والظفر ليست ألف ذبح وتذكية. وهذا مدى الحبشة حبشة يفعلون هذا. قالوا أنه لباس بآلية من سواهم جمعا بذلك من الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد منه. ولكن يحمل حديث الحسن على الاستحباب إذا شككنا أما إذا تيقنا النجاسة غسلنا على سبيل الوجوب والأصل عدم الغسل. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه انتهى. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. لهذا ننتهي من درسنا هذا في هذا اليوم. ويلي هذا إن شاء الله أبواب أحكام التخلي بما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه وذلك يوم الاثنين إن شاء الله في هذا المكان صباحا. وإن شاء الله درسنا قائم بإذن الله اليوم في مسجد أنصار بعد العصر وكذلك في مسجد التوحيد بعد المغرب في كتابي روضة المتنزه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.